بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في المرة السابقة في الكلام على باب الضمان والكفالة، نكمل إن شاء الله. يقول الشيخ مرعي: ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. العهدة أصلها اللي هو الكتاب اللي تكتب فيه الوثيقة، وثيقة البيع، بيذكر فيه الثمن، ما ذلك عبر بعهدة البيع أو عهدة المبيع عن الثمن اللي هو إيه اللي بيضمن. هي أصلا إيه وثيقة للبيع، السك يعني، بيقولوا اللي هو إيه السك، وعبر بيه عن الثمن الذي يضمن. في الاصطلاح عبارة عن الدرك وضمان، يعني يطلق عليها إيه درك المبيع أو ضمان المبيع أو ضمان الثمن. وده اللي هو ضمان الثمن هو المعنى المراد عند الحنابلة لما بيتكلموا على عهدة المبيع. يقول المرداوي في الإنصاف، أبو بكر في التنبيه وفي الشافعي بيقول: لا يصح ضمان الدرك اللي هو العهدة، يعني بيقول لا يصح، معنى المذهب فيه صحة ضمان الايه الثمن، الثمن واخد بالك، ما في ثمن وفي مثمن. بيقول لا يصح ضمان الدرك. بعض الأصحاب بيقولوا أراد ضمان العهدة، واخد بالك. القاضي بيقول لا يختلف المذهب أن ضمان الدرك لثمن المبيع يصح، يعني فيش خلاف في المذهب أن ضمان عهدة المبيع اللي هو الثمن يعني، واخد بالك، ثمن المبيع يصح، وإنما الذي لا يصح واخد بالك ضمان الدرك لعين المبيع، لعين الايه المبيع، واخد بالك. بينه أبو بكر، يعني احنا بيضمن ثمنه مش ايه مش عين الايه عين المبيع، خد بالك اللي هو الايه المثمن. ابو بكر بيقول ايه: اذا باع ما لا يملك يجد باطل. انت بتضمن شيء مثلا شيء الثمن غير مستحق، بترجع بيه على البائع وعلى المشتري ونشوف الايه الشرح بتاعها. لكن انت لما بتضمن عين المبيع، يعني بيع ما لا يملك، الثمن مش مستحق لي او مغصوب، واخد بالك، في هذه الحاله بيقول لك البيع هنا باطل، واخد بالك، يبقى لا يصح ضمان الايه الدرك العين المبيع، واخد بالك. يجي المذهب المراد بعهدة المبيع، واخد بالك، اللي هو ايه ثمن المبيع. وده كلام الحنابلة على كله على هذا الامر، واخد بالك، وهنشوف. لكن هنا الشيخ مرعي قال عهدة الثمن والمثمن، خد بالك، رجحها للايه لكلاهما. طب نشوف الاول عهدة الثمن، خد بالك، عرفنا اللي هو اصل العهدة اللي هو الكتاب، يعني خد بالك ضمان ثمن المبيع، خد بالك، يكون عن بائع لمشتري والعكس، وعن مشتري لبائع، عن بائع بيضمن عن البائع للمشتري، واخد بالك، يعني يضمن عن البائع الثمن، البائع قبض الايه البائع قبض الثمن فبيضمن عنه ما قبضه، واخد بالك، ممكن يضمنه حتى قبل ان يقبض الثمن، لان ده يقول الى الواجب، واخد بالك. طب عايز مثال يا شيخ، ماشي، يضمن ازاي، واخد بالك، ان ظهر المبيع مستحق لغير الايه لغير بائع، المبيع طلع مستحق، يعني بعمل يملك، طلع مستحق يعني غصب وسرق، واخد بالك، يبقى كده هو هيضمن الايه عن البائع الثمن، صح، واخد بالك، فيقول له ايه بيع له، واخد بالك، وانا اضمن عن البائع الايه الثمن ان ظهر المبيع غير ايه مستحق للبائع، واخد بالك، او ظهر ان هو مستحق لغير البائع، واخد بالك. او ان المبيع رد رد على البائع تاني لعيب فسخ البائع جاي يضمن له الايه للمشتري يضمن الثمن واضح كده او يكون مثلا في عيب وهو هيديله القرش يجي يضمن ان هو ايه عن المبيع ان هو يعطي للمشتري القرش الايه لو المشتري اختار ان هو يمسك المبيع مع الايه مع العيب ماشي خلاص كده جزاء ضمان عن البائع للمشتري واخد بالك في تاني بقى ضمان العهده عهده المبيع عن المشتري للبائع عن المشتري بس برضو على الايه على الثمن واخد بالك ازاي يضمن اللي هو الضامن دوت عن المشتري الثمن الواجب في المبيع تمام واخد بالك قبل ما يسال حتى قبل ايه قبل ما قبل تسليمه واخد بالك ظهر بالثمن عيب طلع مثلا مغشوش واخد بالك اي شيء الثمن فيه ايه في عيب فهيضمنه او الثمن مستحقا لغير المشتري هيضمنه واخد بالك يجي هيضمنه يجيب له ثمن ايه غيره واخد بالك كل ده يرجع على الايه على الضمان واخد بالك يجي ضمان العهده في الموضعين عن البائع للمشتري او عن المشتري للبائع هو ضمان الثمن او جزء من الثمن عن البائع للمشتري او عن المشتري للايه للبائع نيجي هو ده مقصود المذهب ضمان الايه الثمن واخد بالك الكلام واضح كده طب المقصود بالمثمن ايه هقول لك ما لسه هنكمل ايه الفاظ ضمان العهده يقول له مثلا ضمنت عهدته او ضمنت ثمنه او دركه او يقول للمشتري ضمنت خلاصك منه واخد بالك او متى خرج المبيع مستحقا ان اضمن لك الثمن دي الالفاظ بتاعتها ونحو ذلك بعد ذلك يا شيخ مرعي بيقول ايه يصح ضمان عهدة الثمن عرفناها كده والايه والمثمن يعني ايضا يصح ضمان عهدة الايه المثمن في مسلك الراغب مسلك الراغب بيتكلم على ضمان الايه المثمن واخد بالك بيقول ايه معناه ان يضمن المثمن عن المشتري للبائع السلعة ايوه يضمنها عن المشتري للايه للبائع اذا ظهر الثمن بك الثمن واخد بالك مستحقا لغير مشتري واضح كده الثمن مستحق لغير مشتري او رد الثمن بعيب يجي هيضمنه واخد بالك يضمن المثمن يرجع المثمن ايوه او القرش بك واخد بالك لو اختار البائع الايه رد ان اختار البائع البقاء مع الايه مع القرش واخد بالك طبعا نقولها تاني عهدة المثمن يعني اللي انا فهمه في هذا الكلام واخد بالك هو بيضمن عن المشتري للبائع لو هيرد له المثمن ايه له واخد بالك المشتري ده هو اللي ايه اللي قبض السلعه ودفع الايه دفع الثمن الثمن ده ممكن يكون مستحقا لغير يعني كانه غصبه مثلا واخد بالك ايوه يجي يرد ليه المثمن ماشي كده السلعه ايوه يرد الثمن لعيب لو ترد المثمن الثمن بقى ترد كان فيه عيب راح رده له واخد بالك يجي دي في الحاله يرد له الايه المثمن تمام واخد بالك طيب مثلا في نسبه من الغش واخد بالك اللي هو الايه القرش الثمن واخد بالك يجي يديله ايه في الحاله ديت واخد بالك يرد القرش من المثمن واخد بالك بيقبل العيب وياخد القرش ده يرده من الايه من المثمن واخد بالك لكن لو كان المثمن في هذه الحالة يتجزأ ما الثمن فيه عيب مش هو خد جزء من المثمن بغير مقابل واخد بالك يرد له جزء من المثمن اللي هو السلعة السلعة إن كانت تتجزأ مش هتجيش فيها تشخيص واخد بالك كانت تقبل التجزأ طب ما تقبلش التجزأ واخد بالك يدفع هنا باقي الايه، يجي هو يضمن ويدفع باقي الثمن، يرد له باقي الايه، يكمل له باقي الايه الثمن، يعني ده الايه. لكن هو المقصود في المذهب بيتكلم دايما على عهده الايه الثمن، واخد بالك، يعني في الموضعين من البائع المشتري او من العكس، المشتري البائع بيضمن الثمن او جزء منه عن البائع المشتري او العكس. واخد بالك الشيخ مرعي بيقول يصح ضمان الثمن والمثمن. طيب الضمان ليه صح في عهدة المبيع؟ ليه؟ يقول لك الحاجة تدعو إلى توثيق البيع. الوثائق إما أنها تكون شهادة أو راه، واخد بالك، أو ضمان. طب الشهادة ده أنت بتجيب واحد يشهد لك، طبعا أنت الشهادة مش هتستوفي منه الحق، هو يشهد، بتجيب اتنين شهود على البيع وخلاص وبينصرفوا، مجرد شهادة مش هتستوفي منه، هو لا ضامن ولا كفيل ولا أي شيء، مش هتستوفي منه الإيه ولا رهن. ممكن تستوفي من مين؟ من الرهن. الرهن لو عرفنا واحد خد من واحد تكلمنا على الرهن فبيبيع الإيه، ما وفاش بيبيع الرهن يستوفي منه حقه، لكن الرهن لا يجوز، واخد بالك، ضمانه في عهدة المبيع بالإجماع. ليه؟ وخلي بالك احنا فهمنا عهدة المبيع دلوقتي، أيوه، اللي هو عهدة الايه الثمن، واخد بالك، هيلزم منه من ضمان، واخد بالك، من الرهن في ضمان عهدة المبيع حبس الرهن لحد ما يؤدي، واخد بالك، والمدة غير معلومة، يبقى يحبس ابدا، واخد بالك. يعني ايه الكلام دوت؟ المعنى ان البائع يجعل الثمن اللي قبضه رهن، ماشي كده، البائع مش قبض اعطاله السلعه وخد الثمن، يقول له الثمن ده رهن، لو بان المبيع مستحقا او معيبا ارض لك الايه الثمن، او لو كان انت تاخد القرش ادي لك الايه القرش. والعمليه ديت ملهاش حد ينتهي اليه، يجي في ضرر، البائع منع من التصرف في الثمن، صح، يجي لو وثق البيع على عهدة المبيع كأنه لم يقبض الايه الثمن، ولا يصح له ارتفاق ايه به، فلا يصح اتفاقا الرهن في ضمان عهدة الايه المبيع، ماشي كده. يبقى احنا عندنا ثلاثة، في الشهادة والرهن، دول ما الشهادة لا يستوفى منها، والرهن بالإجماع لا يصح هنا، فلم يبقى غير الضمان، ماشي كده. لو لم يصح بقى اللي هو آخر حاجة في التوثيق، لم تنعت المعاملات مع من لم يعرف، وده في ضرر عظيم، ده يرفع أصل الحكمة اللي شرع البيع من أجلها، خلاص. يقول الشيخ مرعي ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه الثوم. يبقى يصح ضمان المقبوض على وجه الايه الثوم، سواء في بيع او في اجارة، اللي هو تملك منفعة، يبقى في بيع او اجارة، هذه الاعيان، واخد بالك، العيان اللي تقبض على وجه الايه المساومة، يعني واخد بالك، تدي فاصل معاه، يعني زي احنا بنقول كده، واخد بالك، او من يزيد من يزيد، واخد بالك، العيان اللي تباع بهذه الطريقة او اجارة بيأجر شيء ينتفع به، يعني واخد بالك، بالمساومة بتبقى مضمونة، واخد بالك، من هي في يده، يضمنها من هي بيده، لو تلت يضمنها، خلاص كده. يبقى انت بعت شيء اللي يد مين اللي عليها، واخد بالك، لسه ما قبضهاش، يبقى يد البائع، والكلام ده اتكلم عليه قبل كده، يبقى اضمنها البائع، راحت للمشتري، يبقى اضمنها الايه المشتري في حاله الفسخ، يعني واخد بالك. يبقى طالما ان هي صح ضمانها، يبقى صح ضمانها، واخد بالك، العين دي يضمنها من هي في يده، يبقى ايه يصح ضمانها كعهده الايه المبيع، واخد بالك. هنا بيخصصوا الضمان في المقبوض ان يكون على وجه الايه الثوم، ان ساومه وراح قطع بالثمن بكذا بكذا، وراح انتفق على ثمن او اتفق على اجره للمنفعه، ممكن يكون ساومه وما قطعوش لسه لا في ثمن ولا في اجره، لكن حصل ايه مساومة يعني في بيع، واخد بالك؟ لكن قبضه قال ايه اريه اهلي ان رضوه والا ارده عليك. الجداء في حكم المقبوض بعقد ايه فاسد، كانه مقبوض بعقد ايه فاسد، لو عقد ايه شيخ، لو عقد السوم اللي هو اللي هو قبضه بهذه الايه الطريقه، واخد بالك؟ هو زي اللي مقبوض بعقد ايه فاسد، واخد بالك؟ هنا قبضه على وجه الايه البدل والعوض، يعني لو تلف هيجيب لك بدل او ايه او عوض، واخد بالك؟ يبقى ده زي المقبوض قلنا بعقد ايه فاسد، يبقى هيضمنه، واخد. لكن في الاجاره هيضمن الشيء اللي هو ايه اللي اشتراها اللي هي المنفعه، مش هيضمن العين، يضمن الايه لو تلف، يضمن الايه المنفعه. لكن لو قابضه او اخذه، واخد بالك؟ اخذ العين ديت لا على وجه السوء، قال انا هاخذه باذن مالكه اريه اهلي، فان رضوه اخذته والا ارده عليك، لكن بلا ايه بلا مساومه ولا قطع ثمن. لو تلف هنا بغير تفريط لا يضمن، لان ده مقبوض على وجه الايه الامانه، مش على ايه مفيش ثوم، واخد بالك؟ يبقى هنا مش هيصح ضمان ده على ايه امانه، لكن لو تعدى بقى يضمن. تمام، يبقى كانه امانه. ماشي كده. يقول الشيخ مرعي والعين المضمونه كالغصب والعاريه، يبقى يصح ضمان العين المضمونه زي الغصب والايه والعاريه. العين المضمونه دي زي بيقول لك العين المغصوبه او واحد مستنير شيء، واخد بالك؟ دي بتبقى مضمونه على من هي في يده، واخد بالك؟ زي اي حق ثابت في الذمه. ايه يعني ايه يضمنها؟ واخد بالك؟ يعني لو مغصوبه اضمن ان انا اجيبها لك من اللي غصبها واردها لك، او ارد لك قيمتها لو تلفت. يبقى ده زي الكلام على عهدة الايه المبيع. تمام، يبقى صح يعني. ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها. يبقى العين غير المضمونة من اللي هي بتبقى اعيان الامانات، واخد بالك؟ زي الوديعة مثلا، زي عين مؤجرة هو يضمن المنفعة، زي مال شركة، واخد بالك؟ ثمن او عين يكون بيد وكيل في بيع او شراء، الوكيل ده يده يد امانة برضه، واخد بالك؟ حتى ما يكسبش، انت موكله يجي قام مقامك، واخد بالك؟ هي اصلا كده غير مضمون على صاحب اليد، واخد بالك؟ يبقى الضامن مش هيضمن، فرع لين، واخد بالك؟ لكن لو تعدى يضمن، اللي هو الوكيل، اي حد من دول تعدى يضمن، لان لو متعدى يبقى كانه غصبها. تمام، يبقى يضمن، واخد بالك؟ في ناس اسمهم الدلالين اللي هم ايه مصر، واخد بالك؟ دول لا يصح ضمانهم برضو. انت بتديه شيء يبيعه بهذا بكذا فما زاد فولك يد يد امانه، واخد بالك؟ ايوه، لكن لو تعدى او خدها وهرب بها يضمنها. تمام. ولا دين الكتابه، يعني لا يصح ضمان دين الكتابة بتاع العبد، يعني مكاتب عبد. يبقى المكاتب اصلا ليه ان هو ايه يمتنع عن الايه عن الاداء ويعجز نفسه، يبقى الاصل اذا كان مش هيلزمه، واخد بالك؟ يبقى الضمين بالايه بالاو. طيب، ولا بعض دين لم يقدر، يبقى مش هيصح، لا يصح ايضا ضمان بعض دين انا مش مقدر، ده في جهاله في الحال، احنا ما حددناش بعض الدين ده اللي انا هضمنه مقداره كام، ولا في المقال عند السداد انا مش مضمون، واخد بالك؟ لو واحد ليه دينين، واحد على واحد ليه دينين وده متفاوتين، انا اقول له انا اضمن احدهما بدون ما احدد ان هي كده، في ايضا ايه جهاله ايضا لا يصح. طيب، لو واحد ضمن او كان كفيل، وهنشوف الكفاله، وشرط الخيار مثلا، يقول له انا ضمين بما علي او كفيل ببدنه ولي الخيار 3 ايام مثلا، يعني يصح؟ لا يصح، لان ممكن بعد 3 ايام يرفض. صح، يبقى تصح ازاي الايه؟ يبقى تفسد هنا الضمان والايه والكفاله، ليه؟ لان شرط الخيار منافي لهم يبقى لا يصح. بيقول لك يصح قول جائز التصرف لمثله، يعني واحد يكون ايه حر بالغ عاقل رشيد، لواحد مثله برضو ايه جائز التصرف. يقول له ألقي متاعك في البحر، خد لك وعلي ضمانه، خلاص يصح يصح كده ايه. لو القائج عليه ايه يجي القائل عليه الضمان. لو قال له ألقي متاعك وأنا وركبان السفينة ضمناء له، ركبان السفينة لم يتكلم لكن هما الاثنين شركاء في الايه في الضمان، كأنه هيضمن حصته مثلا النصف، فراح هو رجل فعل راح ألقى متاعه من السفينة. وقد لك في الحالة دي القائل بس اللي يضمن بحصته بالنصف، لكن ايه ركبان السفينة لا يضمن. لو قال له مجموعة ركبين في السفينة وراح واحد يتكلم وقال لشخص ألقي متاعك وكل منا يعني كل اللي في السفينة دولة ضامن لك متاعك، يعني كل واحد هيضمن لك ايه متاعك، واخد بالك؟ او قيمته، يجي القائل لزم ضمان جميع متاعه او قيمته، الباقين سمعوا سكتوا او قالوا لا نفعل او ما سمعوش، يجي هو اللي ايه يضمن، هيضمن هو اللي يتكلم. لو الجميع قال خلاص احنا نضمن معاك، ضمنه الجميع، يجي كلهم على ايه اعدادهم بحصصهم، واخد بالك؟ يجب القاء متاع لو احنا خفنا تلف معصوم بسببه، احنا كنا في البحر بيقول عايزين نخفف، او مثلا في طائره عايزين نخفف المتاع عشان ما لا السفينه تغرق ولا الطائره تسقط، واخد بالك؟ يبقى هنا ان خيف تلف معصوم او الركاب يبقى في الحاله دي يجب القاء الايه المتاع، واخد بالك؟ ان القي بعضهم متاعه في البحر عشان ايه السفينة تخيط في الحمولة، يبقى كده مش هيرجع بيه على أحد، هو اللي ألقى وتبرع بمتاعه وإيه؟ خلاص. آه. لو واحد قال له ألقي متاعك راح ألقاه، هو أكرهه؟ لا. ما أكرهوش، يبقى إيه؟ ما يضمنوش. واخد بالك؟ لكن هو لو ألقى متاع غيره عشان يخففها يضمن بقى، لكن هو سقط عليه متاع راح كده إيه؟ زحمه على نفسه كده؟ واخد لك دافعوا عن نفسه راح وقع في الميه ما يضمنوش ان ايه يدفع عن نفسه. يقول الشيخ مرعي وان قضى الضامن ما على المديون ولو الرجوع عليه رجع ولو لم ياذن له المدين في الضمان والقضاء. ان قضى الضامن ما على المديون طبعا من دين، او ممكن يكون ايه الضامن يحيل رب الدين بالدين، يعني خلاص انا ضمنت خلاص انا ليه دين عند فلان واحاله بيجي يبرأ ويحال، واخد بالك؟ في الحاله ديت خلاص هو قضى معنى المديون، واخد بالك؟ لكن في نيته لم ينوي الضامن ده، لم ينوي اللي الضامن اللي دفع لم ينوي الرجوع على المضمون عنه باللي دفعوا عنه، لم ينوي، واخد بالك؟ او احال بيه ولم ينوي، في هذه الحالة لا يرجع، ده متطوع، واخد بالك؟ سواء ضمنوا بإذنه ولا بدون إذنه، لكن هو مش في نيته الإيه؟ الرجوع. خلاص هو نوى إنه متبرع قال لا يرجع في هبته خلاص. طيب لو نوى بقى اللي هي المسألة اللي اتكلم فيها الشيخ مرعي. أيوه، وإن نوى اللي هو الضامن، نوى الرجوع على المضمون عنه، هنا يرجع. يرجع أذن أو لم يأذن له المدين في القضاء أو في الضمان أو في الحوالة، واخد بالك؟ ليه بقى؟ لأن هو بهذا القضاء أبرأ من دين واجب، واخد بالك؟ يبقى ده يضمن اللي عليه الحق أصلا، زي ما يكون الحاكم، واخد بالك؟ امتنع هو المدين، واخد بالك؟ المضمون عنه يعني امتنع عن اداء الدين فاجبر الحاكم، واخد بالك؟ في هذه الحاله ايه يرجع عليه الحاكم طبعا، يبيع بقى ويحجر عليه، واخد بالك؟ لو تقول لي ابو قتاده مثلا ضمن عن الميت لما النبي صلى الله عليه وسلم رفض الايه الصلاه على الميت اللي عليه دينارين، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وعلي دينه لم يترك وفاء، ده كان متبرع لا ينوي الرجوع لانه كان اصلا ايه راجل مش ترك قضاء واخد بالك. في جداه في الحاله ده كان ايه متبرع واخد بالك. لكن احنا بنتكلم على من نوى الرجوع مش المتبرع. اللي نوى الرجوع يرجع ولو لم ياذن له المدين. يرجع بايه؟ يرجع على المضمون عنه بالاقل مما قضى واخد بالك. ممكن يكون اللي قضى به قيمه عرض عوضه الضامن به بالدين يعني, او يكون رجع بقدر الدين. الدين مثلا اعتبره 10 وراح هو الراجل قال له خلاص انا هاخد ايه 8 بس واخد بالك. او عوض عن الدين بعرض باي شيء قيمته 8 واضح كده. يجي يرجع بالاقل اللي هي ايه ابرا بيه اللي هي 8 مش بالدين كله لا باللي هو دفعه او بالعوض البدل دوت اللي هو كان ايه 8 واخد بالك. لكن لو هو مثلا كان الدين 8 وهو راح دفع بالزياده قال له خلاص سيدي خد 10 او خد عرض قيمته 10 خلاص الزياده ده هو متفضل بيها يجي يرجع بالايه بالاقل ماشي كده. رجع بالحق والباقي منه يجي هو ده المتبرع بيه. بيقول لك وكذا كفيل وكل من ادى عن غيره دينا واجبا. يعني وكذا في عمليه الرجوع وعدم الرجوع ينوي ولم ينوي يرجع ان ايه النوى ولا يرجع الا لم ينوي كان متبرع. الكفيل الكفاله اللي هنتكلم عنها واي شخص يؤدى عن غيره دينا واجبا يجي يرجع النوى رجوع والا فلا. لكن واحد ادى عن غيره زكاه لو دي زكاه عباد عزنيه او كفار عزنيه واخد بالك يجي لا يرجع عليه. انت اديت بدون اذنه ونويت الرجوع ها لا ترجع ليه لان ده هي اصلا غير مجزئه. لا ها ليه لان لابد من نيته واخد بالك. هي لا تجزي بغير النيه ممن هي عليه يجي خلاص هو كده هو اتلف المال هيعيدها الحج فيه ادله بقى واخد بالك. يرجع واحد ضمن الضامن ضامن واحد ضمنه وراح اللي ضامن الضامن دفع بنية الرجوع هيرجع مين؟ يرجع على الاصل المضمون عنه الاصلي ولا على اللي ضمنه؟ يرجع على اللي ضمنه اللي ضامن الضامن يرجع على الضامن والضامن يرجع على المضمون عنه الاصيل واخد بالك؟ وهذا يقول شيخ مالي يعني ما طلبش لا لا يطالب ان هو ضمنه هو اللي طلب اللي ضمنه. بيقول لك وان برئ المديون برئ ضامنه ماشي صح كده. وان برئ المضمون المديون برئ ضامنه ولا عكس. ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. وإن قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص. طيب إن برئ المديون المديون برئ بوفاء سدد عنه أو هو أبرأ أو عمل له حوالة يبرئ الإيه برئ الضامن طبعا سواء كان واحد أو أكثر يبرأ من مبلغ الإيه الضمان. لكن العكس غلط. العكس يعني إيه لا يبرأ المضمون ببراءة الضامن. المضمون لا يبرأ ببراءة الضامن ولا يبرأ لا هو لا يبرأ لا يبرأ المضمون ببراءة الايه المديون قصدك المضمون المضمون عنه لا المديون يعني ايوه اللي هو المديون اصلا جاب ضامن ايوه الضامن ده تحلل وخبنه ايه حله وراح برئه تمام خلاص كده. الدين لا يزال على الايه مستقر على المدين خلاص هي دي معنى الكلام كده. يجي لا يبرأ مضمون ببراءة الايه مضمون عنه يعني ببراءة الايه ضامنه واخد بالك. طيب ان تعدد ضامن يعني هو كان الدين جاء ليه كذا ايه ضامن المضمون ده المضمون عنه جاب كذا ايه ضامن احدهم برأ يجي الباقين لا يبرأوا واخد بالك. سواء كل واحد منهم كان ضمن جميع الدين او ضمن جزء منه. قال ايه زي ما قلنا المذهب انه ليه انه هو يطالب كل واحد منهم. واخد بالك؟ واحد برا يطالب الباقيين. طب لا افرض واحد مثلا ذمي ضمن واخد بالك لذمي عن ذمي خمرا فاسلم مضمون له او اسلم مضمون عنه المضمون اللي هما الطرفين برئ الضامن ليه؟ برئ لفساد الضمان رأسا لأن المضمون له لو كان هو الذي أسلم فلن يستطيع المطالبة بالخمر محرم عليه ولو كان المضمون عنه هو الذي أسلم أيضا لن يستطيع أن يطالب بالخمر لحرمتها عليه واخد بالك إذا يفسد الضمان وهنا يبرأ الضامن هذا في حالة إن أسلم أحد الطرفين أو كلاهما لكن لو أسلم بقى الضامن بس الضامن بس اللي أسلم لكن الاثنين تولى إيه الاثنين مضمون عنه والمضمون له ذميين خلاص يبقى الضامن ده الضامن ده يبرأ وحده والحق مستقر لأن هو ده تابع يبقى الأصل مش يبرأ ببراءته واخد بالك الأصل اللي هو مضمون عنه المضمون عنه والمضمون له ماشي كده لا يصح أن أحد الضامنين يضمن الآخر هما الاثنين ضامنين هو الحق ثابت في ذمته هو ضامن الأصل والتاني ضامن معاه الواحد يقول لك خلاص إبرة دوان اللي هشيل الموضوع الواحد هما الاثنين ذمتهم إيه مشغولة مش فاهم لا فاهم يا شيخ طب إيه اللي فيها لا ما هو ده ذمته مشغولة مش هيبرأ إلا بقضاء الدين الاثنين ضمن واحد الاثنين لا طالما ان هو ضمن والبيع تم على ان هو في اثنين ضمنين يجى واحد مش هينفع واحد بس واحد ايه يقول انا اتحمل على الاخر واخرج من لا واخد بالك ليه بقى لان الحق ثابت في ذمته هو ضامن الاصل واخد بالك ثابت ثبت الجواب اصل في الموضوع مش هينفع يصير ايه فرع واخد بالك لكن نشوف موضوع الكفاله دوت الكفاله يجوز في هذا الامر طيب يقول لك الشيخ مرعي ولو ضمن اثنان واحدا يعني ايه واحد عليه دين لشخص واثنان ضمنوه كل واحد فيهم من هم الاثنين الضامنين واخد بالك قال ضمنت لك الدين كل واحد شايل ايه الدين كله رب الدين اللي هو المضمون له له طلب كل واحد منهما او هما معا او هما والمديون معا يطالبهم بالدين كله واحنا اتكلمنا على المساله دي في المره اللي فاتت ليه لان ضمان كل واحد منهما كان بالدين صادق بجميعه لكن ايه وان قال لهم الاثنين الضامنين ضمننا معا يعني لك الدين يبقى بينهم بالحصص مناصفه لو كان بينهم نصفين يبقى نصفين كل واحد طلب بالايه بالنصف لو كل واحد حدد انا ليا التلت وانا اضمن التلتين كل واحد طلب ايه تبع الحصه بتاعته يطالب بها واضح كده او بس لو كانت اعيان ده كذا ده كذا يبقى كل واحد طلب بحصته يطالب بحصته الشيخ إيه ابن تيميه بيقول ايه لو المضمون عنه يعني قدر على الوفاء لكن تغيب واخد بالك لو المدين ايوه تغيب عن الايه عن الضامن مش قادر يجيبه واخد بالك وتغيب عن الايه الضامن راحوا ايه امسكوا الضامن امسكوا الايه الضامن وفي المذهب هو ليه حق انه يطالب الضامن ايضا كحد كلامك يا ابن تيميه المره اللي فاتت ابن القيم المره اللي فاتت انه ايه لا يطالبه الا بعد تعثر المدين اللي لا يستطيع اللي هو ايه يطالب المدين يجي يرجع عليه اللي هو المضمون عنه يعني هنا الان راح ايه امسكوا الضامن واخد بالك هو مش هيطالبه الا ايه بعد تعثر ده وراح غرم شيء بسبب ذلك او حبسوه وانفق شيء في الحبس فالضامن ده هيرجع بكل بكل ما غرمه او انفقه في الحبس على المضمون عنه. واخد بالك؟ حتى لو لم يرد حتى لو لم يرد لا ما هو بسبب وجهه. واخد بالك؟ حتى المرداء بيقولوا هذا الصواب الذي لا يعدل عنه لانه ده ايه تسبب في غرمه. واخد بالك؟ ده كلام ده حلو لو هو ايه ضمنه باذنه، لكن هو كان ضمنه بدون اذنه يعني ماليش علاقه بالموضوع ده بقى. انت اللي دخلت بدون اذني، انا ما تسببتش في ظلمك ولا اي شيء، مش هيرجع. طيب ان انكر رب الدين، انكر اخذه من الضامن رب الدين لو المضمون له، انكر اخذ الدين، هو سدده الضامن، سدد له الضامن ولا المدين؟ لا الضامن مش المضمون عنه، الضامن سدد له، سدد للايه؟ لرب الدين اللي هو المضمون له صاحب الحق، راح سدد له، راح وانكر وحلف. واخد بالك؟ في الحاله ديت يجي القول قول، الا اذا ذاك جاب بينه بقى، يبقى انكر واخد بالك وحلف، لم يرجع مدعي القضاء على مدين. واخد بالك؟ انا بقى اللي هو الضامن لما هو انكر وذمته ما برئتش اللي هو المضمون عنه، هترجع عليه تقول انا دفعته، هو انكر، انا طب انا لا يرجع. واخد بالك؟ على المدين، المضمون عنه لان هو اصلا ما برحش بهذا القضاء، هو مش معترف بيه. حتى لو المدين صدقه، لان هنا عدم رجوع لتفريط الضامن، ما جابش شهود، مش اشهاد مثلا. واخد بالك؟ فايه ما فيش فرق بين تكذيب وعدم ايه وعدم تكذيبه. وضع كده. لكن لو ثبت القضاء ببينه او المضمون عنه حضره، واخد بالك؟ هنا في الحاله ديت المضمون عنه المفروض هو اللي يبرى بقى الدين دينه اصلا. صحيح. هو بقى اللي مفرط انه ما جابش شهود، وما واخد بالك؟ اذا ثبت البينه خلاص يرجع عليه. تمام. واخد بالك؟ ايوه. او كان هو حاضر وهو اللي فرط يجيب شهود، واخد بالك؟ يبقى في الحاله ديت ايه؟ يرجع عليه. برضه؟ لان هو المفرط ان هو ما جابش الشهود. اللي هو المدين. ايوه. او يكون اللي دفع الدين ده اللي هو الضامن جاب شهود والشهود ماتوا، او ما قدرش يتحصل عليهم، مشيوا وغابوا ما قدرش يتحصل عليهم، لكن صدقوا واخد بالك المدين نفسه اللي هو المضمون عنه، صدق على انه حضر او ان الشهود غايبين، واخد بالك؟ او ان هما ماتوا، يبقى ده ما فرطش بقى. صح، يرجع عليه. خلاص، واخد بالك؟ يبقى الموت والغيبه دي مش من فعله، يبقى هو ما فرطش. يبقى في الحاله دي يرجع عليه. لكن لو لم يصدقه مدين على ان هو ايه؟ حاضر، او اشهد من مات، او اشهد من غاب، واخد بالك؟ يبقى في الحاله دي القول قول المدين، لان الاصل معه، يبقى مش هيرجع عليه. قول قول مين يا شيخ؟ المدين اللي هو المضمون عنه يعني. كان الضم ما دفعش شيء. خلاص. طبعا اللي هو اللي هو المضمون له اللي هو صاحب الدين، واخد بالك؟ ده انكر بقى القضاء في هذه الحاله، هيرجع على الاثنين تاني، خلي بالك. هيرجع على الضامن طالب الاثنين. والمضمون ايه؟ والمضمون عنه. يرجع عليه لان هو ذمته كده في ايه؟ ظاهرا بريئه. حالة غريبة ان هو لو اعترف مضمون له بالقضاء، لكن المضمون عنه انكر، لا يسمع انكاره في هذه الحالة، لان رب الحق اعترف. يجب في هذه الحالة قبول قول رب الحق في ان هو ايه تسلم الدين، واخد لك ده، لانه ده اقر على ايه؟ اقر على نفسه ويرجع عليه. يقول الشيخ مرعي: والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه. الكفالة مصدر كفل به كفلا وكفولا وكفالة. لما نقول كفلت عنه يعني تحملت، يعني ايه؟ بمعنى التزمت. فهو كفيل ويسمى صبير وحميل وزعيم وقبيل، وكل دول ايه؟ بمعنى واحد. وزي ما قلنا ان البعض يفرق، يعني كان في البعض يفرق بين هذه الالفاظ، لكن المشهور ان دول بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. دي معناها لغة بمعنى الالتزام. في الشرع يقول الشيخ مرعي هي أن يلتزم بإحضار بدن. يلتزم اللي هو طبعا اللي يلتزم دوت يكون رشيد، واخد بالك؟ والالتزام ده يكون ايه؟ برضاه. ان ايه؟ هنشوف انه اشترط رضا الكفيل. لا يشترط أن يكون مليء، يعني ممكن إيه يلتزم بالكفالة ولو كان مفلسا، واخد بالك؟ أو لو كان عبد أو مكاتب بس بإذن الإيه؟ بإذن السيد، واخد بالك؟ يجي يلتزم الرشيد برضاه ولو مفلسا، واخد بالك؟ ولو كان عبد أو قن يصح بإذن السيد. يلتزم بإحضار بدن. بدن كل من يلزمه الحضور لمجلس الحكم، يلزمه الحضور لمجلس الحكم بسبب دين لازم عليه او دين يؤول الى اللزوم، فيصح الكفالة باحضار بدن صبي او مجنون، لان هؤلاء قد يجب احضارهما او احدهم لمجلس الحكم. ليه؟ حتى نشهد عليهم انهم اتلافوا، لان ده يجي حكم واضع انهم ايه هيضمن وليهم يضمن الايه اللي تسببوا في اتلافه، واخد بالك؟ ويصح الكفالة ببدن محبوس او بدن غائب، وده عند الجمهور. المحبوس ممكن يروح للامام او الحاكم يشفع له، واخد بالك؟ ان هو يخرجه حتى يستوفى منه الايه الحق. يجي كل وثيقة صحت مع الحضور والاطلاق انه يكون مش محبوس، يعني واخد بالك؟ تصح مع الغيبه والايه والحبس. الكفيل يلتزم، واخد بالك، باحضار بدن من عليه حق مالي، يلتزم باحضاره الى ايه؟ الى ربه، الى رب الى رب الدين يعني. ممكن يلتزم ايضا باحضار الاعيان المضمونه، يعني للبدن للايه للعين، واخد بالك؟ طيب يبقى ممكن واحد استعار عينا، طبعا تيجي مضمون عليه، هو ممكن مثلا يرفض اعرضها لي الا اذا جاء ايه بكفيل، فواحد يتكفل ان هو ايه يحضرها عنه بعد انتهاء المهله مثلا او انتهاء مده الاعار. لكن الان الابن لا تصح كفالة الابن لأبيه، ان الابن يلتزم انه يحضر بدن ابيه لمجلس الحكم. الابن اصلا لا يمكنه احضار ابيه لمجلس الحكم، ولا تسمع ايضا دعوة من الابن على الاب الا في النفقة الواجبة. يبقى ما ينفعش انه يكون ايه يتكفل باحضار ابيه. الكفالة هي التزام احضار البدل المكفول به عموما، سواء كانت بدن او عين. يقول لك الواقع، الواقع عليه العقد هو اللي بيلتزم باحضاره، والعقد في الكفالة واقع على بدن المكفول به، يبقى احضاره هو الملتزم به زي الضمان. الضمان انت بايه بتسدد عنه، هنا انت بتلتزم باحضاره ليسدد، واخد بالك؟ يجي في الضمان العقد وقع المال، يجي المال هو الملتزم به. هنا الكفالة وقع على البدن، يجي البدن هو الملتزم بإيه؟ بإحضاره. أما كون الكفالة ببدن من عليه دين تصح، فلأن الدين ده حق مالي، يبقى تصح الكفالة به زي ما تصح بالإيه؟ بالضمان. قد لك تصح الكفالة بالأعيان المضمونة، مثلا عين مغصوبة أو عارية، يصح واخد لك وضمانها صحيح، واخد لك يجا ضمانها صحيح يجا الكفالة بها ايه صحيحة. ايضا لان الكفالة بالاعيان اولى من الكفالة بالبدن، ده انت البدن لما بتكفل البدن تتكفل باحضاره ده ذريعة الى حصول المقصود انه يسدد ما عليه، واخد لك. فالكفالة بالاعيان دي متعلقة بالمقصود، لان العين هي اللي ايه المقصود اساسا، واخد بالك، يعني هو كانه ايه يحضرها هي بذاتها، واخد بالك. لو هي صحت فيما هو ذريعه الى المقصود يجا تصح بما هو مقصود بطريق الاولى اللي هي العين المضمونه. يعني الجمهور على جواز الكفاله، قال تعالى قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتاتونني به الا ان يحاط بكم. ما وجب تسليمه بعقد، وجب تسليمه بعقد الكفالة زي المال في الضمان، يدل أيضا على جوازها عموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم بمعنى الضمين أو الكفيل. الحاجة تدعو إلى الاستيثاق بضمان المال والبدن، يعني بعض الناس واخد بالك يمتنع من ضمان المال، يقول لك لا أنا مش هضمن المال، لكن لو لم يرخص الشرع في الكفالة اللي هي إحضار البدن ليستوثق منه بالدين، واخد لك لأدى إلى الحرج وتعطل معاملات الناس اللي هم محتاجين إليها، فكانت الحاجة داعية إلى الكفالة أنه يحضر البدن. فهو يحضر البدن إن لم يستطع أن يحضره بيضمع عنه المال، واخد لك، لكن ممكن يشترط أنه يقتصر أمره على مجرد الإحضار، فإن تعذر لا يضمن المال، ممكن ويقبل وخد لك المكفول له هذا الأمر فيصح. وهيئة الكلام إن شاء الله. طيب هل تصح الكفالة ببدن من عليه حد لله سبحانه وتعالى؟ احنا قلنا هو أصلا إن عجز بيقوم مقامه بيسدد عنه. طب لو هو عليه حد، إن عجز إن هو يحضره يستوفى منه الحد، نأخذ الحد منه نقيم عليه الحد؟ لا يصح هذا الكلام. على حد زنا نقتل، مع أنه هو إيه الحدود تضرب الشبهات، أخذ لك. على حد قصف نجلو 80 جلدة، لا أخذ لك. يجي إحنا لما كان يتعذر وأخذ لك أو لا يصح إقامة الحد على الكفيل لعدم جنايته، فلا يصح الضمان فيه ببدل من عليه حد، واخد بالك. يبقى لا يمكن استيفاء الحدود، واخد بالك، الا من الجاني، يبقى لا يمكن استيفاء من غير الجاني. وكذلك القصاص هو بمنزله الايه، مش هينفع بقى واحد قتل نقول انا التزم ان انا احضره، واخد بالك، ونشوف ولي الدم ما يفعل فيه ايه، ان ما احضرش انا مكانه ممكن نقول اقتل، فكيف ايه نقتله بلا جريره. فلا يصح ايضا الكفاله ببدن من عليه ايه قصص. طيب ممكن يصح الكفالة بشاهد، يعني مثلا شاهد هيشهد خلاص اطلقوه وانا ايه اضمن ان انا احضره للشهادة، لا يصح، لان انا هو هيشهد، انا اعرف هو هيشهد على ايه، لا يجوز لي الشهادة على شيء انا لم اراه، فانا لا استطيع ان اقوم بما يقوم به الشهاد، فلا تصح الكفالة في الشهادة. ممكن الكفالة بزوجة، يعني اخذ عليها وداها المهر وانا اتكفل باحضارها ليك في الموعد، طب ما جاتش، هل لا يصح ان هو يقوم او بهذا الامر؟ وكذلك لا يمكن الاستيفاء هذه الامور، لا الزوجه ولا الشهاده من الايه من الكفيل، فلا تصح الكفاله لا بزوجه ولا بشاهد. طيب هل تصح الكفاله بمكاتب من اجل دين الكتابه؟ لا تصح ايضا، لان المكاتب ده اصلا ممكن ما يلزموش اصلا الامر، واخد بالك، ولا يلزم الحضور، هو ممكن يعجز نفسه، يبقى انا اكاتبك حيث انك انت في الموعد الفريض تسدد الايه ثمنك ودين الكتابة ويجا انت حر. هو خلاص هو مش لا يلزم الحضور لانه ممكن يعجز نفسه يفضل ايه قن يجا ايه لا تصح بمكاتب من اجل دين الكتابة. هل تصح لأجل مجهول؟ لا تصح لأجل مجهول ولا كفالة على شخص مجهول، واخد بالك؟ لا تصح إلى أجل مجهول، يا جماعة مفيش وقت يستحق في المطالبة فيه. يا جماعة لا تصح أصلا. أيضا لا تصح على شخص مجهول غير معلوم لا في الحال ولا في المال، ما هحضر مين؟ فلا تصح، لا يمكن تسليم ولا المطالبة به فلا تصح. طب هل تصح؟ هل يصح ضمان الدين المجهول؟ يصح إن آل إلى معلوم. طيب إن كفل رشيد يعني جاز التصرف، كفل شخص بجزء شائع منه، قال أنا أتكفل بإحضار ثلث هذا الشخص أو ربع هذا الشخص أو تكفل بإحضار عضو ظاهر منه زي رأسه، أنا أجيب لكم رأسه، وقد ذلك يقول كده أحضر رأسه أو أحضر يده أو بجزء إيه مثلا باطن زي أحضر إيه قلبه أو كبده، يصح كل هذه الإيه الأمور لأنه لا يمكن إحضارها إلا بإحضار الكل، يجي كوا كأنه التزم أنه إيه يحضر الكل. ممكن يتكفل الشخص بإحضار شخص يقول إن جاء إن جئت به يجبرئت، وإن لم أجئ به أنا ممكن كفيل بشخص آخر معين ويعين وتصح، يقول كأنه يسوف الحق من هذا أو من ذاك. طيب إن لم يستطع أن يحضر هذا ولا ذاك يقول هو ضامن ما عليه من المال، يقول كل هذه الأمور تصح لصحة تعليق الكفالة والضمان على شرط زي ما تكلمنا في عهدة المبيع. ممكن يقول إذا قدم الحاج أنا كفيل بزيد مثلا شهر تصح، الجديثة تعليق وتوقيت زي ما قلنا في الضمان، الجماعة علقة بقدوم الحاج ومؤقتة واخد لك بوقت شهر إجازة. يبرأ اللي لو كفل شخص شهر واخد لك أو مثلا أسبوع أو سنة، يبرأ إلا لم يطالبه المكفول له بإحضاره في الشهر، يجب مضي وهو مش كفيل. واضح كده؟ الألفاظ اللي تنعقد بها الكفالة هي نفس ألفاظ الضمان. نقول أنا ديك مثلا أنا ضمين بس أنا أقول لك ببدنه، أنا زعيم به يعني بشخصه، واخد لك؟ يضيف في ألفاظ الضمان واخد لك إحضار الإيه المكفول، المكفول إيه به. طب لو واحد ضمن معرفة الشخص المدين، يعني جاء شخص يستدين من آخر، راح قال له أنا لا أعرفك مش هدينك لا أعطيك، راح ضمن لي شخص آخر معرفته، واخد بالك؟ قال لك أنا أعرف فغاب، طبعا عطاره بكلامه غاب أو توارى، أخذ هذا الضامن أو الكفيل بمعرفته اللي تضمن بمعرفته، واخد لك أخذ بالمستدين نص الإمام أحمد كده كأنه قال إيه ضمنت لك حضوره متى أردت، لأنك أنت لو لم تعرفه ولا يمكن إيه إحضاره، لا يمكن إحضاره إيه من لا يعرف، يجي كأنه قال له كفلت ببدنه، يجي يطلبه به. لو عجز ويكون حي يعني وعاجز عن إحضاره يجي ألزم ما عليه إن كان ضمن معرفته. طب هل يكفي إنه هو يعرف اسمه مكانه؟ لا يكفي، أخذ بالك؟ لأن ما أحمد يقول إيه فإن لم يقدر ضمن. كل واحد التعريف بالمكان والاسم ممكن يقدر يتعرف على أي مكان، لكن هو إيه ممكن يتعرف على المكان ولا يستطيع أنه يحضره، واخد بالك؟ طيب لو قال بقى أعطي فلانا ألفا راح أعطاه، هل دي تعتبر كفالة أو ضمان؟ لا، هو أمره لكن ما قالوش أنا إيه، فهمت كده؟ أنا أتكفل بإحضاره أو الدين علي أو أخذ ذلك، لا ما قالوش، وقال له أدي له راح أعطاه خلاص جزاك الله خيرا، إيه ده إيه؟ لا كفالة ولا ضمان. لكن لو قال إيه أعطيه عني، إيه كان هو اللي قبض، ماشي كده؟ يقول الشيخ مرعي دي في المقدمة، يجي الكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، إحنا زودنا أو إيه عين مضمونة. يقول ويعتبر رضا الكفيل لا المكفول ولا المكفول له، يجي يعتبر لصحة الكفالة رضا الكفيل، أصل الكفيل ده هو اصلا لا يلزم الحق ابتداء، يبقى لازم يرضى عشان يلزم الايه الحق. لا المكفول اللي هو المكفول به، دايما هو بيقول عليه الايه المكفول، يبقى لا يشترط رضا المكفول به الشخص اللي انا ايه الا ايوه ده المذهب على كده، ان لا يشترط رضا زي الضمان، بس في فرق بين الاثنين. يقول ابن قدامة ان في وجه اخر يعتبر، يعتبر ايه رضا المكفول به، وده مذهب الشافعية. ليه؟ واخد بالك؟ لان مقصود الكفالة انك انت تحضره، لو تكفل ان يحضره بغير اذنه ممكن لا يحضر معه، بل لا يلزم الحضور معه لانه هو ما وعدوش انه يأتي معه، واخد بالك؟ انت كده جعلت نفسك عليه حق اللي هو ايه يحضر معك، هو مرضيش يجي لا يجوز، واخد بالك؟ هل ينفع يلزم الدين بدون رضاه؟ لا. طب ايه بيقولك هو كالضمان، المذهب بيقولك ان لا يشترط كالضمان، الضامن ده بياخد الحق مش هيحتاج للمضمون عنه خالص، خلاص انا يا سيدي انت خدت من واحد، خلاص يا سيدي انا ايه ضمانتك، انت ما جيتش انا هدفع مش محتاجك، وضع كده. لكن انا هو بيحضر بدنه عشان يستوفي منه الايه الحق، يبقى ايه افترقه. لكن لو الكفاله بقى كانت باذن المكفول، المكفول له، واخد بالك، والكفيل اراد ان هو يحضره يبقى يلزم انه يحضر معاه، واخد بالك؟ ده انا شغلت ذمتي من اجلك وباذنك، واخد بالك؟ يبقى انت لازم تخلص ذمتي، واضح كده؟ طيب ان كانت الكفاله بغير اذن المكفول به، بغير اذن المكفول ايه به عليه الدين اللي احنا هنحضره، ننظر زي يقول ابن قدامه، فان طلبه المكفول له طلب من الكفيل احضاره، يبقى لازم ايه لازمه ان يحضر معه حتى بدون اذنه، واخد بالك؟ لان ده حضوره حق للمكفول له، وهو كانه استناب الكفيل في طلبه واحضر، يبقى هو يحضر لايه؟ لانه اصلا استدان من المكفول ايه له، والمكفول له هو اللي طالب، وكان ده وكيل عنه يجي يحضر معه بايه بامر المكفول ايه له، واخد بالك؟ ده كانه ممكن يستنيب اجنبي في احضاره. طيب لو ما طلبوش اللي هو المكفول له، واخد بالك؟ لا يلزمه انه يحضر مع ايه المكفول، واضح كده؟ لا يلزمه ان يحضر مع الكفيل، واخد بالك؟ هو ما شغلش ذمته، ما قالوش انا احضر معك، لكن الكفيل هو اللي ايه اللي اختار انه يفعل هذا الايه الامر، فلم يجوز ان يثبت له ايه بذلك ايه حق على غيره. لو المكفول له قال له ايه احضر كفيلك، يبقى ده توكيل في احضاره، ولزم ان ايه يحضر معه، واخد بالك؟ كما لو وكل اجنبيا. طب لو قال له بقى اخرج من كفالتك، اخرج من كفالتك، تحتمل امرين، تحتمل انه يقول له سدد او احضره لايه ليسدد، واخد بالك؟ وان كان الاقرب ان هو ايه لا يطالبه الا بعد العجز عن ايه السداد من المكفول به، واخد بالك؟ فايضا هذه يعني الاقوى فيها ابن قدامة رحمه الله بيحط في احتمالين، ان هو يحتمل الامر ان يكون يطالب باحضاره، ويحتمل ان هو يكون ايه يطالب بالخلاص بسداد الدين، واخد بالك؟ لكن طبعا هو لا يطالبه الا بعد العجز عن احضار الايه البدن. فالاول ان هذه الكلمه، واخد بالك، اولا تتجه الى احضار بدن الايه المكفول به، فان عجز يجي ايه يقضي، يجي ان قال اخرج من كفالتك، يجي هذا ايضا كانه ايه توكيل له في احضار الايه المكفول. لكن هو بيقول هو عرض فعل القولين، واخد بالك، لو كان مطالبه بالدين يجي ده مش توكيل، يجي لا يلزمه الايه الحضور، واخد بالك؟ يقول الشيخ مرعي ولا المكفول له، يعني ايه لا يشترط رضا المكفول له، لان دي ده المكفول له ده بقى ايه يعني، واخد بالك؟ يعني واحد هيجيب له الدين، هيجيب له شخص هو رضا ليه، واخد بالك؟ لان دي هو ما فيش قبض وسيله لا قبض فيها، واخد بالك؟ يجي صحت من غير رضاه، مش هيدفع فلوس ولا يغرم شيء، واخد بالك؟ مش لا يشترط ايه رضا، زي واحد يكون هيشهد له، يقول له لازم نجيب شاهد انت توافق عليه، ولا اللي راى وعالم يشهد بما راه وعلمه، مش لازم ايه رضا المشهود له، واخد بالك؟ ده اصلا التزام حق له من غير عوض، يجي لا يعتبر رضاه فيها كالنذر. يقول الشيخ مرعي ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد، او سلم المكفول نفسه، او مات بريء الكفيل. ومتى سلم الكفيل المكفول به لرب الحق وبمحل العقد وقد حل، مش الدين، اجل الايه الكفاله، واخد بالك؟ يقول انا اجيب لك مثلا في الوقت الفلاني، حل الايه الاجل، يجي احضره له في الموعد، واخد بالك، في محل العقد وسلمه له، يجي بريء الكفيل كده، انا ليس علي شيء، انا تكفلت باحضاره واحضرت، يجي ليس علي شيء، واخد بالك؟ ولان كفاله دي عقد على عمل هو فعله، يجي بريء، زي ما يكون انت مستاجر شخص اللي عمل شيء معين وفعل هذا الشخص قام بعمل، يجي كده ايه انتهى ايه يستحق الاجر، واخد بالك؟ سواء بقى كان عليه المكفول له عليه ضرر من ان هو يستلم الشخص في هذا المكان، او لما فيش ضرر انا لا دخل لي هذا المكان المشروط في العقد، واخد لكم في موعد الايه التسليم، وانا احضرته لا دخل لي، انت عليك ضرر ما فيش ضرر، اجبته لك انت ايه تصرف معه. لكن لو سلمه له في غير محل العقد، او واخد لك في غير موضع اللي هم ايه اشترطوه، واخد بالك؟ ممكن هو ايه يغيره ويتفقوا على تسليمه في مكان اخر غير محل العقد، لو ما اشترطوش يجي التسليم في محل الايه العقد. اتكلمنا على كده قبل كده، يجي الاصل ان هو المكان اللي احنا بنعقد فيه، واخد بالك، هو ده مكان الايه التسليم، مكان الايفاء، لكن ممكن يغيروه، يحددوا موعد ايه مكان اخر يعني. لكن هو لو مثلا لو سلموا في غير هذا المكان محل العقد، ولا في غير الموعد اللي ايه المكان اللي هم اتفقوا عليه، واخد بالك كده، لا يبرأ، لم يبرأ بهذا الايه التسليم، لان ممكن رب الحق اللي هو المكفول له لا يقدر على اثبات الحجه في هذا المكان، واخد بالك؟ ممكن يكون في شهود وغابت في هذا المكان مش هيقدر يحضرها، فيجي لا يستطيع ان هو يستوفي، واخد بالك؟ فلا يبرأ الكفيل باحضاره في غير المكان المتفق عليه. معايا؟ طيب لو سلمه قبل ما يحل الاجل، طب في ضرر على المكفول له في هذا الوقت انه يحضره قبل الموعد، ولا ما فيش ضرر؟ لو ما فيش ضرر عليه، واخد بالك، انه يقبض المكفول به قبل حلول الوقت اجى كده ايه بريئة. ليه؟ ده زود خير، عجل له حق، واخد بالك؟ لو كان في ضرر الحجة بتاعته غايبة، واخد بالك؟ او جابوله في غير مجلس الحكم، او جابوله في دين اصلا الدين مؤجل مش هيمكن ان انا اطلب منه الان، يجا كده ايه ايوه يجا لم يبرأ الكفيل بهذا. او سلم المكفول نفسه، المكفول به هو راح سلم نفسه لرب الحق، يجا كده الكفيل بريء، لانه ايه اللي عمل عليه انه يحضره هو حضر بنفسه، واخد بالك؟ يجا الاصل ادى ما على الفرع، واخد بالك؟ زي ما يكون الايه المضمون عنه قضى الدين خلاص، يجا الضمن يبرأ. او مات اللي هو المكفول به بقى، واخد بالك؟ المكفول ايه به، يجا سلم نفسه يبرأ الكفيل، او مات المكفول به يجا يبرأ الايه الكفيل، واخد بالك؟ لان انا اصلا بتكفل بايه باحضاره وهو مات، مش كده؟ بتكفل باحضاره ببدنه وهو مات، يجا كده ايه بريئا. لكن لو الكفيل بقى قال متى عجزت عن احضاره كان علي القيام بما اقر به، ده زود الامور على نفسه، واخد بالك؟ قال ده انا لو ما قدرتش اجيبه انا علي اللي هو اللي ايه الامر اللي هو اقر به، الدين اللي هو اخذه اقر به، وراح المكفول به مات، هل يبرا الكفيل؟ يبرا، مش هيبرا، ان هو زود على نفسه ان ايه لو عجزت عن احضار، طب هو مات هتعجز عن احضار، يجي عليك ما عليه. طيب، ان تلفت العين المضمونة، واخد بالك؟ تلفت بفعل الله عز وجل، وتلفت قبل ان يطلبها صاحب الحق اللي هو المكفول له، واخد بالك؟ ويد المستعير هنا يد امانة، مش هيضمن الا بالتفريط، لكن تلفت بفعل الله عز وجل يجا لا يضمن، يجا انا ايه لا تبرأ ذمتي من احضار هذه الايه العين، واخد بالك؟ يجا ده بيشبهوه بموت المكفول به، يجا انا كده احضر بدن وهو مات، يجا انا ايه ابرأ. يجا علم من ذلك انه لا يبرأ اللي هو الكفيل، لا يبرأ بتلفها بعد طلبه، هو طلبها وانا اللي قصرت ثم تلفت بعد الطلب، واخد بالك؟ يجي انا كده ايه اضمن، لان انا التقصير مني انا، واخد بالك؟ طب لو تلفت بفعل ادمي يجي الاصل ايه تضمن، يجي انا ايه اضمنها، واخد بالك؟ ولا ابرا، واخد بالك؟ لو غصبت انا ايضا ايه اضمنها، واخد بالك؟ ولا ابرا، يجي اتكفل باحضارها من الغصب. لا يبرأ كفيل بموته، الكفيل نفسه لو مات مش هيبرأ، دينه معلق بذمته، واخد بالك؟ لو مات المكفول له، واخد بالك؟ ينتقل الحق لورثته، يبقى مش هيبرأ برضه الايه الكفيل، يبقى الكفيل يبرأ بموت المكفول ايه به، لكن هو مات الكفيل الحق ايه في ذمته، ينتقل للايه للورثه. لو المكفول له مات ده هو صاحب الحق، ينتقل الحق الايه لورثته، واخد بالك؟ الكفاله دي احد نوعي الضمان، واخد بالك؟ يبقى لا تبطل بموت الايه الكفيل ولا المكفول له، زي ضمان المال حق لهذا الايه متعلق بذمتهم يعني. وان تعذر على الكفيل احضار المكفول، واخد بالك؟ انا اخش بقى في ايه ان هيضمن بقى، اتحول لايه لضمان، تعذر يجي ضمان هتضمن ما عليه من الحق، لكن في شروط. ان تعذر على الكفيل احضار المكفول اللي هو المكفول ايه بيه مع بقائه، ما ماتش هو مثلا متواري ولا غاب عن البلد سواء قريب او بعيد، راح دار حرب او هو توارى في دار حرب واحنا عارفين ان هو موجود، علم ايه خبره، ومضى زمن يمكن الكفيل رده فيه، او مضى زمن ان هو الكفيل وضع على نفسه لاحضاره الاجل بتاعه، واخد بالك؟ مثلا يقول انا احضره لك غدا ومر الغد وما احضروش، واخد بالك؟ حتى لو الغيبة لا يعلم فيها خبره، حتى لو الغيبة لا يعلم فيها ايه خبره، المهم ان اتضمن ضمنت احضاره وتعذر على الاحضار مع ايه وجود وعدم موته. في هذه الحالة ضمن الكفيل جميع ما عليه، وده نص الامام احمد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، وان الكفالة احد نوعي الضمان، يبقى هيغرم فيها كالكفالة بالايه بالمال، هي الكفالة بالبدن بتتحول الى ضمان، واخد بالك؟ عند الايه العجز عن احضاره. لا يضمن بقى هنا دي، لا يضمن كفيل ما على المكفول لو تعذر عليه احضاره، بس بشرط ان يكون الكفيل اشترط البراءة من المال عند تعذر احضاره. يجي المسلمون على شروطهم او عند شروطهم، اخد بالك؟ يجي انا اصلا التزمت بهذا الواجب ان انا ايه احضر وتعذر عليه، ماليش علاقة بالايه بضمان ما عليه، يجي لا يلزمني غير ما التزمته، ماشي كده؟ ان ثبت ببينة او اقرار مكفول له موت المكفول الغائب، واخد بالك؟ ثبت هذا قبل ما يغرم الكفيل المال، انا اتعذر علي احضاره خلاص انا هدفع المال، راح ثبت ببينه او ان المكفول له صاحب الحق اقر ان هو مات قبل ان ايه يغرم، واخد بالك؟ انقطع خبره. في هذه الحالة لو غرم يسترد ما ايه ما غرمه، واخد بالك؟ احنا لا يستحق ان ناخذ ايه ناخذ منه. واضح كده؟ طيب، من تعذر عليه احضار العين اللي تكفل باحضارها وتعذر عليه احضارها، في الحالة ده يعمل ايه؟ هيضمنها الا ان تلفت ها بفعل الله تعالى، يبقى مش هيضمنها. واضح كده؟ اتكلمنا عليه. طيب بعد كده يقول الشيخ مرعي: من كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر. يبقى فيه اثنان، واخد بالك؟ تكفل باحضار شخص سواء معا او كل واحد بمفرده، يبقى لا يبرأ احدهما بتسليم الاخر له، لان كل واحد ذمته ايه مشغوله باحضاره. يبقى ان حلت احدى الوثيقتين بلا استيفاء يجي لا تنحل الايه الاخرى. واحد مثلا في الضمان، اتنين ضمنوا الحق اللي على شخص، راحوا ابرأ واحد، التاني اللي ايه الحق متعلق ايه بذمته لا يبرأ، خد بالك؟ طيب وان سلم نفسه بريئا، ان سلم المكفول نفسه بريئا يعني برأ الايه الكفيلان، لان الاصيل ادى ما عليهما. طيب لو ضمن اثنان واحدا، ضمنوا في مال وكل واحد قال لرب الحق ضمنت لك الدين، يبقى ده ضمان اسمه ضمان ايه اشتراك، يبقى اشترك هما الاثنين في الالتزام بالايه بالدين، زين كل واحد نعم، يبقى كل واحد فيهم ضامن لجميع الحق على ايه على انفراده، يبقى لرب الدين طلب كل واحد منهما بالدين كله لانه التزم به. لكن لو قال لما الاثنين لرب الدين ضمننا يا جماعة بعض لك الدين يجابينهم بالحصص واخد بالك يبقى كل واحد منه الايه النصف لو كانوا ثلاثة يبقى كل واحد الثلث واخد بالك ممكن يحدد انا اضمن ليك مبلغ كذا يبقى تبع الحصص ايه اللي يشترطوه طب لو واحد من الثلاثة دول قال انا وهذان ضامنون لك الالف مثلا يعني انا وهذان هو اللي اتكلم بس وتتن ايه سكت يبقى عليه ايه هو عليه ثلث الالف وهم ما عرفوش شيء اللي هم لم ايه لم يتكلموا ما ضمنوش واضح كده لكن هو اللي ايه اللي ضمن وضمن الثلث يبقى هو اللي عليه الايه الثلث قبل ما نختم الباب دوت يعني كان الشيخ العثيمين رحمه الله كان تكلم على فروق بين الضمانه والايه والكفاله فيقول الضمان ده التزام الدين والكفالة التزام الايه احضار البدن او العين يعني المضمون يجوز في الضمان مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه ده في المذهب واحنا قلنا ابن القيم ايه يعني يضعف هذا القول واخد بالك لكن ده في المذهب كده ان يجوز مطالبة الضامن حتى لو المضمون عنه ايه حاضر لكن في الكفالة لا يجوز مطالبة الكفيل مع حضور المكفول انت بتحضره واستوفي منه لا علاقة ليه بالامر انا بعد ما اعجز يجي يتحول ايه لضمان لكن لما احضر بدنه يجي لا اطالب وابرأ الضامن لا يبرأ بموت المضمون عنه لان الدين فيه ذمتي لكن الكفيل احنا قلنا ايه يبرأ بموت الايه المكفول اي لانه بيحضر بدنه يصح ضمان دين الميت واخد بالك صلى عليه وهم عليا واخد بالك لكن لا تصح كفاله الايه الميت الميت انا بحضر بدنه طيب تصح كفالته ازاي يبرأ احد الضامنين بقضاء الضامن الثاني للدين لكن الكفيلين لا يبرأ احدهما بتسليم الثاني للمكفول زي ما اتكلمنا عنها الان خد بالك الضمان لا يصح مؤقتا ودي قلنا فيها ايه فيها قول في المذهب لكن المذهب كده لكن الكفاله تصح ايه تصح مؤقته وده كان اخر الفروق اللي ذكرها الشيخ العثيمين وكده نكون انتهينا من باب الضمان والكفاله إن شاء الله نبدأ في المرة القادمة في الكلام على باب الحوالة أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا